الناس سمعني لو صوت خد مني الهوى اللي تنفس والروح سمعني لانه بس نفس موتني السكوت طمني عنك من البعد رحوم لو حتى بهمس سمعني لو صوت خد مني الهوى اللي تنفسه والروح سمعني لانه بس نفس موتني السكوت ما تقلي قصتنا انا وانت غلط ما تقلي منك لا إلي مني لا إلهك ما تقلي وهم اللي أنا وإنت عم نحسه لو حتى وهم تركني حبيبي وهمي لو غلط أنا وإنت غلط ما تقلي منك لا إلي مني لا إلهك حتى وهم تركني حبيبي وهمي لو غلط عيني ما عم بتشوفك شو بدي فيهم شو بدي قلو لقلبي عم يسألني علي وسنين المرقوب حبك أنا كيف بنحيهم أيام مش حد فيهم انت كيف بعيشهم عيني ما عم بتشوفك شو بدي فيهم شو بدي قلو لقلبي اللي عم يسألني علي وسنين المرقوب حبك أنا كيف بمحيهن ما تقلي قصتنا أنا وإنت غلط ما تقلي منك لإلي مني لإلهك ما تقلي وهم اللي أنا وإنت عم نحسه لو حتى وهم تركني حبيبي وهمي لو غلط ما تقلي قصتنا أنا وإنت غلط ما تقلي منك لإلي مني لإلهك ما تقلي وهمي اللي أنا وإنت عم تحسه لو حتى وهم تركني حبيبي وهمي لو غلط سألني عليك وسنين اللي حبك ما